السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب السادس من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 و36 بعد 400، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 76. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث 21. نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، واجزه عنا خير ما جزيت شيخا عن تلاميذه. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمشايخي وللحاضرين ولوالديهم ولمشايخهم ولعامة المسلمين. قال الإمام العلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية الحديث 21، عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من أفراده عنه، إلا أن لفظه في النسخ التي بأيدينا قل آمنت بالله فاستقم، ولم يذكر ثم بينهما، بل وقع موقعها في النسخ التي بأيدينا الفاء التي للتعقيب، فلفظ مسلم قل آمنت بالله فاستقم. وفي الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بالإيمان المثمر للاستقامة، فليس المراد مجرد قول العبد آمنت بالله بلسانه، بل المراد أن يقولها بلسانه معتقدا بقلبه عاملا بمقتضاها، فإن ذلك هو الذي يحمله على الاستقامة. فمتى استوى الإيمان في القلب عمرت به الجوارح وظهرت عليه. وحقيقة الاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، وهو دين الإسلام. صح تفسيره بهذا في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن، وأصله عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر ضعيف. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، والاستقامة واحد من الأوصاف الشرعية التي جعلها الشرع لمن انتسب إلى هذا الدين. وما وقع من الأسماء الدينية إجمالا أو تفصيلا كالإسلام والمسلم والإيمان والمؤمن والإحسان والمحسن والطاعة والمطيع والاستقامة والمستقيم هي مقدمة في درجها على اللسان وجريانها به على غيرها مما يتعارف عليه الناس، إذ لا يخلو ما يجري على ألسنة الناس دون أصل شرعي من وقوع خلل فيه، كالواقع في موضع الاستقامة في لسان الناس اليوم في قولهم الالتزام والملتزم، فإن الدلالة الوضعية عند الفقهاء للالتزام لا تساعد عليه، فإن الالتزام يستعمل عند الفقهاء فيما يتعلق بالعقود، سواء كانت عقدا خاصا كالنذر أو عقدا عاما كبيع ونحوه، فالمختار العدول عن مثل هذه الألفاظ التي تنبو عن خطاب الشرع ولا توجد فيه بهذا المعنى مع مزاحمتها باصطلاحات خاصة عند الفقهاء أو غيرهم، فاستعمال الاستقامة مقدم عن استعمال الالتزام، والخبر بالمستقيم مقدم عن الخبر بالملتزم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده أيضا، فهو من أفراده عن البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم جوابا عن السؤال نعم، يقدر معه بقية السؤال، فيكون تقدير الكلام نعم إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم تزد على ذلك شيئا دخلت الجنة. وهذا مذكور عند الفقهاء في قاعدة يسمونها الجواب معاد، السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. قال أبو بكر الأهدل في نظم القواعد الفقهية: ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. فلا يقتصر الجواب النبوي على مجرد قوله نعم، بل يلحقه معنى جميع المذكور في السؤال، فيكون جوابه نعم مصحوبا بمقدر هو المذكور في السؤال. وقول الرجل فيه وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، أي اعتقدت حله. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الإحاطة بالحلال كله فعلا، وقيد الفعل المذكور في كلام المصنف فيه نظر لتعذر الإحاطة بالحلال فعلا، فإن المرء مهما تناول من أنواع الحلال يبقى وراءه أنواع لم يصل إليها، إما لكونها في بلد آخر أو زمان آخر، فلا يشترط الفعل لكن يلزمه اعتقاد الحل، فبين العبارتين فرق. فقول المصنف فعلته معتقدا حله غير قولنا اعتقدت حله، لأن قول المصنف يشترط فيه أن يقارن الاعتقاد مواقعة ذلك المباح، وأما ما ذكرناه فلا يشترط فيه المواقعة، بل يكفي فيه اعتقاد كونه حلالا ولو لم يصب منه شيئا، كمن يعتقد حل التفاح ولا يأكل منه شيئا، أو حل السباحة ولا يسبح في نهر ولا يعوم في نهر قط. والواجب على العبد في المباحات هو اعتقاد حلها لا وجوب تعاطي جميع أفرادها. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين، فلا بد من هاتين المرتبتين معا، اعتقاد الحرمة واجتناب المحرم، اعتقاد الحرمة واجتناب المحرم. ففي عبارة المصنف قصور، لأنه خصه بالاجتناب في قوله ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، إذ لا يكفي الاجتناب بل لا بد من اعتقاد الحرمة. ويمكن أن يعتذر له بأن الاجتناب بالترك يشتمل اعتقاد الحرمة، لكن يأتي عليه أنه صرح بالاعتقاد في الحل، فكان حقيقا به أن يصرح بالاعتقاد في الحرمة وهو أولى. ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة، ملاحظة لحال السائل، ملاحظة لحال السائل إذ لم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه، ولا قدرة ولا استطاعة له على الحج فيحج، فلم يذكرها هو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان المذكور من شرائع الإسلام الظاهرة هو باعتبار حاله مما يمكنه فعله منها ويلزمه حكمه من أفرادها. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة، قال نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، بالدخول إليها ابتداء أو المصير إليها انتهاء، بالدخول إليها ابتداء أو المصير إليها انتهاء، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فالمذكور في هذا الحديث واحد من تلك الشروط التي يتصف بها العبد ليدخل الجنة، فإذا استكمل بقية شروط دخول الجنة وانتفى وجود موانع تمنع دخوله الجنة، أثمرت تلك الأعمال برحمة الله وفضله أن يدخل العبد الجنة، جعل الله جميعا من أهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم أيضا وحده، فهو من أفراده عن البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه الطهور شطر الإيمان هو بضم الطاء من الطهور، هو بضم الطاء من الطهور، والمراد به فعل التطهر، والمراد به فعل التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. والطهارة المذكورة هي الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والطهارة المذكورة هي الطهارة الحسية المذكورة عند الفقهاء، لأنها معهود الشرع عند الإطلاق، لأنها معهود خطاب الشرع عند الإطلاق. فالجاري في خطاب الشرع قرآنا والسنة أن الطهارة إذا ذكرت أريد بها الطهارة الحسية المذكورة عند الفقهاء، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان معناه فعل الطهارة بالوضوء والغسل أو ما ينوب عنهما، وهو التيمم، أو ما ينوب عنهما وهو التيمم، مع إزالة النجاسة، مع إزالة النجاسة يكون نصف الإيمان، يكون نصف الإيمان. واختلف العلماء في التنصيف المذكور كيف يكون على قولين، واختلف العلماء في التنصيف المذكور كيف يكون على قولين، أحدهما أن المراد بالصلاة، أن المراد بالإيمان الصلاة، أن المراد بالإيمان الصلاة، فتكون الطهارة نصفها، فتكون الطهارة نصفها. والآخر أن المراد بالإيمان بقية شرائع الدين سوى الطهارة، بقية شرائع الدين سوى الطهارة، فتكون الطهارة نصفا وسائر شرائع الدين نصفا آخر، فتكون الطهارة نصفا وتكون سائر شرائع الدين النصف الآخر. ما الصحيح من هذين القولين؟ نعم يا أخي. الأول. لماذا؟ الطهارة وحكم الأساس. الطهارة؟ طهارة شرط. شرط من شروط الصلاة في رفع الحدث وزوال الخبث، يعني شرطان، يعني شرطين. الأخ يقول الأول لأن الطهارة شرط للصلاة. غيره؟ الثاني لأن الصلاة تدخل في شرائع الإسلام. الثاني لأن الصلاة تدخل في شرائع الإسلام، شرائع الدين الباقية يعني. أبغى ترجيح ظاهر، لأن هذه كلها أقوال محتملة. ها؟ قول الثاني لأغلب الشرائع يعني تحتاج الطهارة. دائما يا إخوان، دائما لا تبعدون عما تحفظون من الكتاب والسنة. يعني مما لاحظته أن من أسباب ضعف التحقيق في العلم البحث في كلام الرجال وترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تجد آية أو حديث تجعل المسألة أمامك واضحة أبين من الشمس، أنتم تحفظون حديث في العلاقة بين الطهارة والصلاة، ما هو؟ أحسن، حديث مفتاح الصلاة الطهور. حديث مفتاح الصلاة الطهور. طيب، مفتاح الشيء يبلغ نصف الشيء؟ لا، لا يمكن أن يكون مفتاح الشيء نصف الشيء أبدا، لا شرعا ولا عرفا. الأبواب هذه بالنسبة للمسجد لها مفتاح، لكن هذا المفتاح بالنسبة للمسجد يكون النصف؟ الجواب لا. وكذا كل شيء له مفتاح تعرفه لا تجده يبلغ منه النصف أبدا. فالقول الصحيح منهما الثاني دون الأول، فالقول الصحيح منهما الثاني دون الأول، لأن الطهارة لا تبلغ نصف الصلاة، لأن الطهارة لا تبلغ نصف الصلاة، فهي مفتاحها، فهي مفتاحها، لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وإذا تقرر أن الصحيح منهما الثاني فوجهه أن الطهارة الحسية تفي بطهارة الظاهر، أن الطهارة الحسية تفي بطهارة الظاهر، وسائر شرائع الدين تفي بطهارة الباطن، وبقية شرائع الدين تفي بطهارة الباطن، فهذا وجه التشطير بينهما. فمن طهر ظاهره برفع حدثه بماء أو تراب في وضوء أو غسل أو تيمم مع إزالة النجاسة عنه يكون مطهرا ظاهره، فإذا أتى بشرائع الإيمان الباقية طهر باطنه، وكمال طهارته في الباطن والظاهر باعتبار كمال ما تعلق بهما من الأحكام الظاهرة والباطنة. واضح؟ ولذلك أنتم تعرفون أن الإنسان إذا توضأ فرغ من الوضوء ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهو يأتي بالشهادتين لماذا؟ لأنهما يطهران الباطن، فإذا تطهر بالوضوء ظاهرا جاء بالشهادتين للتذكير بما يطهر به باطنه. وقوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، أي يكون مقدار هذه الكلمة من الثواب والجزاء أنها تملأ الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقع الحديث على الشك عند مسلم، ففيه روايتان، إحداهما سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والأخرى سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والفرق بينهما أن الرواية الأولى يكونان فيها مجتمعين، وفي الرواية الثانية يكونان منفردين. فعلى الرواية الأولى إذا اقترن التسبيح بالتحميد ملأ ما بين السماء والأرض. وعلى الرواية الثانية فالتحميد وحده يملأ ما بين السماء والأرض، والتسبيح وحده يملأ ما بين السماء والأرض. أيهم أصح؟ طيب أي الروايتين أصح من جهة المعنى الآن اللي سمعتموه ومن جهة عبارة الحديث؟ نعم، أنهما سويا يملأان ما بين السماء والأرض، يعني سبحان الله والحمد لله سويا إذا اقترنا ملأتا ما بين السماء والأرض. طيب كيف إذا اقترنتا يملأان ما بين السماء والأرض؟ والحمد لله وحدها تملأ الميزان الذي هو أعظم مما بين السماء والأرض، فالميزان أعظم بين السماء والأرض، يوزن فيه كل شيء، هذا مشكل صح؟ لأن في الجملة السابقة ماذا قال؟ والحمد لله تملأ الميزان، وملء الميزان أعظم مما بين السماء والأرض. طيب على هذا الرواية الثانية، خلنا من الإسناد، خل الإسناد له الإسناد، هذا في مسلم، نبي احنا من جهة المعنى. معنى هذا انكم تقولون القول الثاني اللي هو سبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا أشد، لأن في اللفظ الأول الحمد لله تملأ ما بين تملأ الميزان، فهذا أشد من الجمع بينهما. والصحيح أن هاتين الروايتين غير محفوظتين، والصحيح أن هاتين الروايتين غير محفوظتين، والمحفوظ في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. رواه النسائي وابن ماجه في هذا الحديث، رواه النسائي وابن ماجه في هذا الحديث، وهو المحفوظ من جهتين، وهو المحفوظ من جهتين، إحداهما جهة الرواية، فإن روايتهما أوثق رجالا وأصح إسنادا من رواية مسلم، فإن روايتهما أصح إسنادا وأقوى أو أوثق رجالا من رواية مسلم، وتفضيل صحيح مسلم على السنن هو باعتبار المجموع لا باعتبار الأفراد، وتفضيل صحيح مسلم على السنن هو باعتبار المجموع لا باعتبار الأفراد، فرب حديث عند واحد من أصحاب السنن أقوى من حديث عند مسلم، فرب حديث عند واحد من أصحاب السنن أقوى من حديث عند مسلم. والجهة الأخرى من جهة الدراية، إذ يبعد أن تكون كلمة الحمد لله وحدها تملأ الميزان، ثم إذا ضمت إلى التسبيح نقصت، أن تكون كلمة الحمد لله وحدها تملأ الميزان، فإذا ضمت إلى التسبيح نقصت، فصارت تملأ ما بين السماء والأرض. فالمناسب حينئذ أن يكون ما يملأ ما بين السماء والأرض شيء غير ما يملأ الميزان، وهو التسبيح والتكبير، فيكون سياق الحديث المحفوظ: والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من النور والضياء، تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من النور والضياء. فالصلاة نور مطلق، فالصلاة نور مطلق، والصدقة برهان، وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها. فما نراه من هالة ضوئية محيطة بالشمس تسمى برهانا. والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق. فهذه الأعمال الثلاثة شبهت بمقادير متباينة من الأنوار، فهذه الأعمال الثلاثة شبهت بمقادير متباينة من الأنوار. وهذا التشبيه له متعلقان، وهذا التشبيه له متعلقان، أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، منفعتها للأرواح في الحال، والآخر عظم الجزاء عليها في المآل، عظم الجزاء عليها في المآل. فانتفاع العبد في حاله الدنيوية بهذه الأعمال يكون بهذه المنزلة، فأعلاها له نفعا في صلاح روحه وقوة دينه هي الصلاة، ثم دونها الصدقة، ثم دونهما الصبر، وهي كذلك متباينة فيما يكون عليها من الجزاء في المآل أي في الآخرة. فتكون الصلاة أعظم أجرا، ثم دونها في الأجر الصدقة، ثم دونهما في الأجر الصبر. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء، والصيام ضياء بدل قوله والصبر ضياء، لأن الصيام من أعظم الصبر، لأن الصيام من أعظم الصبر، ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر، ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر، لما في الصبر، لما في الصيام من فطم النفس عن مألوفاتها وإمساكها عن شهواتها. وقوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل أحد من الناس يسعى، فمنهم ساع في إنجاء نفسه وإعتاقها، فمنهم ساع في إنجاء نفسه وإعتاقها، ومنهم ساع في إهلاكها وإيباقها، ومنهم ساع في إهلاكها وإيباقها، بما يكسبون من الأعمال، بما يكسبون من الأعمال. فمن سعى في طاعة الله أعتق نفسه من العذاب، ومن سعى في معصية الله أوبق نفسه بما يستحقه من العقاب. ومعنى قوله يغدو أي يسير في أول النهار، أي يسير في أول النهار، لأن الشروع في الأعمال يكون بالمبادرة إليها أول النهار، لأن الشروع في الأعمال يكون بالمبادرة إليها أول النهار. فالعادة جارية أن من رام قضاء شغل والوفاء بعمل خرج إليه بكرة يومه ليصيب حظه الوافر منه، فإن انتفاع العبد بزمانه يتأخر كلما تأخر في نهاره، فمن بادر في أول النهار عظم ظفره وجزلت غنيمته في أمر الدنيا والآخرة، ومن تأخر فإنه لا يزال ينقص حظه من خير الدنيا والآخرة. فإن صار مآله إلى الليل فشر قادم ينتظر، فإن الشر محل الشرور، وبه جاءت وفيه جاءت الاستعادة في سورة الفلق، فإن الغاسق الذي يقب هو الليل إذا دخل، صح ذلك في السنة النبوية في حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وغيره. ولهذا فإن الناس يؤمرون في الليل بالسكون وفي النهار بالسعي، وكلام السلف رحمهم الله في ذم نوم النهار وسهر الليل كثير، إلا سهرا في عبادة، كما ترجم البخاري في كتاب العلم باب السهر في العلم أو للضيف، فإنما يحمد إذا كان فيما يحمد، وأما إذا كان في تعاطي المباحات فضلا عن البطالة فهذا مما يذم، لأن الزمان الذي جعله الله محلا للحرث والانتفاع بأمور الدنيا والآخرة هو النهار. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري بهذا اللفظ، وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى، وهو حديث عظيم جليل الموقع، النداء فيه مبدوء بقوله سبحانه وتعالى: يا عبادي، فجريانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هو نصح للخلق في كل حين وآن ممن يشملهم هذا الخطاب في قول ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ويقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ويقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، ويقول يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، ويقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، ويقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ويقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ويقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ويقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ويقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأي موعظة أبلغ من هذه الموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ وقد قام مرة أحد أصحابنا رحمه الله في مسجد في الرياض فحمد الله ثم ذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الطويل في انطلاق ملكين بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتيا به على شفير جهنم، وهو حديث طويل فيه أحوال العصاة وما أعد لهم من العقاب، ولم يزد على ذلك شيئا، فأخذ الناس من ذلك هول عظيم، وكان انتفاعهم بذكر الحديث لهم أشد من تنميق الكلمات وتحسين العبارات لهم، ولذلك فإن من انتفاع الناس بالوعظ أن يعمره الواعظ بمواعظ الكتاب والسنة. وكم أتمنى على خطيب أن يخطب الناس في الجمعة فيحدثهم بهذا الحديث العظيم الذي ينادي الله عز وجل فيه الخلق بقوله سبحانه وتعالى يا عبادي، فإن هذا شديد النفع في الحال والمآل. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما قرأنا وسمعنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره فيه بيان تحريم الظلم من وجهين، فيه بيان تحريم الظلم من وجهين، أحدهما كون الله حرمه على نفسه مع كمال ملكه وتمام قدرته، مع كمال ملكه وتمام قدرته، فغيره ممن لا يملك ولا يقدر أحرى بأن يكون عليه محرما، فغيره ممن لا يملك ولا يقدر أحرى أن يكون عليه محرما، والأخرى أن الله جعله بيننا محرما بالتصريح بالنهي عنه، أن الله جعله بيننا محرما بالتصريح في النهي عنه في قوله فلا تظالموا، والنهي يفيد التحريم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، حققه ابن تيمية الحفيد في بحث له طويل عند شرح هذا الحديث في رسالة مفردة، لأن حقيقة الظلم مما تباينت فيها الأنظار واختلفت حولها الأفكار وتباينت مقالات النظار مما لا يكاد يسلم شيء منه من اعتراض، وأحسن هذه الأقوال هو هذا القول، وفيه أن حقيقة الظلم هي وضع الشيء في غير موضعه. وإن كان أبو العباس ابن تيمية رحمه الله صرح في موضع آخر في رسالة ثانية أنه ربما احتيج إلى زيادة أشياء مع هذا الحد لبيان حقيقة الظلم الواقع فيها، ربما احتيج إلى ذكر أشياء مع هذا الحد لبيان حقيقة الظلم الواقع فيها، ذكره في رسالة طبعها محمد رشاد سالم رحمه الله في ضمن مجموع الرسائل الذي نشره. فيكون أصل الظلم عند التحقيق هو وضع الشيء في غير موضعه، وربما زيد هذا الأصل شيئا يبينه بملاحظة محل خاص دون آخر. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، جملة تحتمل معنيين صحيحين. الأول أنها أمر على حقيقته، أنها أمر على حقيقته، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح. فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، التي وجد عاقبتها في الدنيا. فتكون هذه الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى، فتكون هذه الجملة على إرادة المبنى الأمر مبنى ومعنى، لأن العبد يجد عقبى عمله الحسن ويجد عقبى عمله السيء في عاجل الدنيا، ووجدانه لعقبى عمله الحسن يراد منها بعثه وتحريكه إلى الازدياد منه، ووجوده عقبى عمله السيء المراد منها وعظه وزجره لئلا يتمادى فيه. فإن الله عز وجل يكافئ عبده بالثواب الحسن إذا عمل خيرا ليزداد منه وينشط فيه، ويجري عليه سوط عذاب في الدنيا تنبيها وإيقاظا وموعظة ليكف عن خطيئته. قال ابن تيمية الحفيد: من عمل لله طاعة، من عمل لله طاعة ثم لم يجد أثرها فليتهم نفسه. ليش؟ قال: لأن الرب شكور. من عمل لله طاعة ثم لم يجد أثرها فليتهم نفسه، فإن الرب شكور. إيش معنى شكور؟ يعني يشكر عباده، يشكر عباده بمجازاتهم بالثواب العاجل. ولذلك قال الله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تقدير السياق: يا ذرية من حملنا مع نوح، اعلموا أن أباكم نوحا كان شكورا لله سبحانه وتعالى، فأتابه الله عز وجل بإنجائه. فهي تنبيه للناس بأن الله سبحانه وتعالى يشكرهم على أعمالهم من الطاعات إذا فعلوها. فالمرء إذا عمل طاعة آنس من نفسه طمأنينة وسكينة وإشراعا وإخباتا. قال ابن تيمية الحفيد: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ثم بين تلميذه ابن القيم بعد نقله هذه الجملة في مدارج السالكين أن المراد بجنة الدنيا هي الأنس بالله سبحانه وتعالى في طاعته والإقبال عليه عز وجل. وهذه الآثار هي التي قال فيها بعضهم إنا لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، قاله إبراهيم بن أدهم، إنا لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وهذه السعادة المراد بها هي سعادة الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. وذكر المقريزي في المقفى الكبير أن إبراهيم بن أدهم لما قال هذه الكلمة وكان أميرا ابن أمير ثم تنسك وتزهد، كان على نهر دجلة ومعه خبز يابس ويضعه في النهر يغمسه ثم يأكله، ثم التفت إلى صاحب الله وقال إنا لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، خبز يابس وماء. قال له صاحبه أرادوا هذا وضلوا السبيل، يعني هم يريدون بملكهم وأموالهم السعادة لكن ضلوا السبيل. وكذلك ما يفعله العبد من الخطيئات والسيئات يجد له أثرا تنبيها وإيقاظا يرتدع عن غيه ويتوب إلى رشده ويتوب إلى ربه، لكن وجدانه هذا الأثر على قدر يقظة نفسه، فإن المتيقظ يعلم من أين يؤتى وأما الغافل فلا يعلم من أين يؤتى. قال أبو عثمان النيسابوري مرة وقد خرج إلى صلاة الجمعة غدوة يعني أول النهار فانقطع شسع نعله، يعني الحبل الواصل في النعل بين الإصبع الكبير وبقية الأصابع، قال أعلم من أين أتيت، يعني أعلم من أين وقع لي هذا الجزاء هذا البلاء، انقطع شسع نعله، أعلم من أين أتيت، ذلك أني خرجت إلى الجمعة ولم أغتسل لها. قال ابن تيمية قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون وكثرت ذنوبنا فلا نعرف من أين نؤتى، يعني هؤلاء قلت ذنوبهم يعرفون من أين يؤتون لكن نحن كثرت ذنوبنا لا نعرف من أين نؤتى. قال الفضيل بن عياض إني لأجد أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي، يعني المعصية التي أنا وقعت فيها أرجع البيت أجد المرأة متغيرة، أركب الدابة أجدها مستعصية، لماذا؟ هذا من الخطيئة. ولماذا تقع؟ تعجيلا للعقوبة بتخفيف ما يكون في الآخرة وتنبيها للمؤمنين أن يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك من أسماء الله عز وجل التواب، لأنه يوفق للتوبة ثم يقبلها أي ييسر أسبابها. ومن أسباب التوبة أن ترى أثر معصيتك، فإذا رأيت أثر معصيتك في حالك أو في ولدك أو في سيارتك فاعلم أن الله عز وجل يريد أن يردك إليه. ومن ذا الذي يفر الخلق عنه ويردهم إليه إلا الله، فإنه ما من أحد يفر عنه الناس ويضجرون منه إلا نافرهم وباعدهم إلا الله سبحانه وتعالى. فإن العبد ربما نفر عنه بمعصيته وتباعد عنه بخطيئته، ولكن الله سبحانه وتعالى يرده إليه بفتح باب التوبة فيهيئ له أسبابها، فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين الحليم الغفور الكريم سبحانه وتعالى. فمما يتسلى به العبد أنه مهما وقع في خطيئة فالله ربه، فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو ربك ورب العالمين فاعلم أن ما تقع فيه من خطيئة حقيق بك أن تتوب إليه سبحانه وتعالى وتستغفره وتنزع عن هذه الخطيئة. والثاني بقي الثاني استطردنا نحن، والثاني أنها أمر يراد به الخبر، أنها أمر يراد به الخبر، وأن من

في شرح مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيانه أهله ولو لم تكن له نية صالحة، ولو لم تكن له نية صالحة، كما أنه يؤزر على إتيانه فرجا حراما، كما أنه يؤزر على إتيانه فرجا حراما. فالمتبادر منه أن الوطء المباح يكون عليه ثواب بلا نية صالحة، فالمتبادر منه أن الوطء المباح يكون له ثواب حسن بلا نية صالحة. والمختار رد هذا الإطلاق إلى المحكم في أصول الشرع، وهو أنه لا ثواب على مباح إلا بنية، وهو أنه لا ثواب على مباح إلا بنية. فالمباح يعتوره الثواب الحسن والثواب السيء، فالمباح يتعلق به الثواب الحسن والثواب السيء بالنظر إلى نية فاعله، فإن نوى بتعاطيه نية صالحة أثيب عليه، وإن نوى بتعاطيه نية فاسدة عوقب عليه. فالثواب الحسن على إتيان الرجل أهله يكون مع النية الصالحة فقط، فالثواب الحسن على إتيان الرجل أهله يكون مع النية الصالحة فقط، كطلب إعفاف نفسه وإعفاف أهله وابتغاء الولد الصالح وغيرها من أنواع النيات الصالحة شرعا عند هذا الموضع، عند هذا المحل. فمتى اشتمل القلب عليها حصل الثواب الحسن على إتيان الرجل أهله، فمتى اشتمل القلب عليها حصل الثواب الحسن في إتيان على إتيان الرجل أهله. ووقع في الرواية المختصرة لهذا الحديث عند مسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وسيأتي بيان وجه الإجزاء في الحديث الآتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، والسياق المثبت هو بلفظ مسلم أشبه، والسياق المثبت هو بلفظ مسلم أشبه، لكن عنده تعدل بين الاثنين، تعدل بين الاثنين، وقال: وكل خطوة تمشيها، وكل خطوة تمشيها، دون باء الجر فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة أي كل مفصل، فالسلامة المفصل وجمعه سلاميات، وجمعه سلاميات. وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا. ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقوله عليه صدقة أي كتب الله على العبد فيه صدقة، أي كتب الله على العبد فيه صدقة على وجه الإيجاب، على وجه الإيجاب، لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الإيجاب. والمراد في الحديث الإعلام بأن اتساق العظام، والمراد في الحديث أن اتساق العظام وسلامتها في تراكيبها نعمة من الله توجب على العبد صدقة عن كل مفصل منها، توجب على العبد صدقة عن كل مفصل منها كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس. والشكر الواجب على العبد في تلك المفاصل إتيانه بما عليه من الواجبات وتركه لما نهي عنه من المحرمات، إتيانه بما كتب عليه من الواجبات واجتنابه لما نهي عنه من المحرمات. فإذا وفى العبد بالواجبات الشرعية في يومه وليلته وكف نفسه عن الحرام كان شاكرا لله عز وجل في يومه، وما وراءها من النوافل فعلا والمكروهات تركا قدر زائد عن الحد الواجب، وما وراءها من النوافل فعلا والمكروهات تركا قدر زائد على ذلك. فإذا كان العبد في يومه وافيا بواجباته مزدادا من النوافل كان شكره أكمل، وكذا إذا كان مجتنبا المحرمات مباعدا المكروهات كان شكره أكمل. وقد تقدم فيما سبق أنه يجزئ في ذلك كله ركعتان يركعهما العبد من الضحى، فإذا ركع العبد ركعتين من الضحى جاء بشكر تلك المفاصل، لكن مع التزامه بما عليه من الواجبات وترك ما نهي عنه من المحرمات. فلو قدر أنه لم يصلي الخمس وصلى الركعتين لم يكن آتيا بالشكر الواجب عليه، وكذا لو أنه صلى الركعتين ووقع في يومه في المحرمات لم يكن آتيا بالشكر الواجب عليه، لكن متى جاء بالقدر اللازم عليه من الواجبات مع ترك المحرمات وصلى هاتين الركعتين كانت خاتما له أنه جاء بشكر يومه، كانت خاتما له أنه جاء بشكر يومه، فكأنها ترقع ما ينقص من شكره، فكأنها ترقع ما ينقص من شكره. واختير صلاة ركعتين في الضحى دون غيره لأنه محل غفلة، واختير صلاة ركعتين في الضحى دون غيره لأنه محل غفلة، فالناس فيه مشغولون بطلب الأرزاق، فالناس فيه مشغولون بطلب الأرزاق لمن كان منهم ذا حاجة، ومن كان مستغنيا فالضحى عنده وقت بطالة، ومن كان مستغنيا فالضحى عنده وقت بطالة، إما باللهو وإما بالنوم. وكانت الركعتان كافيتين لأن جميع المفاصل تتحرك فيهما، وكانت الركعتان كافيتين لأن جميع المفاصل تتحرك فيهما. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والعلم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وارثة بن معبد رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسال عن البر؟ قلت: نعم. قال: استخذ قلبك البر واطمأن فيه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك بالنفس وتردد بالصدر وان افتاك الناس وافتوا. حديث حسن رويناه في مسند الامامين احمد بن حنبل والدارمي باسناد حسن. هذه الترجمه الحديث السابع والعشرون تشتمل على حديثين اثنين لا على حديث واحد، وإدراجهما في ترجمة واحدة صيّر عدد أحاديث الأربعين باعتبار التراجم 42 حديثا، وباعتبار التفصيل 43 حديثا. فأما حديث النواس فرواه مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له: الإثم ما حاك في صدرك. وقع في رواية له: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند أيضا بإسناد ضعيف، واللفظ المذكور أقرب إلى لفظ الدارمي. ورواه الطبراني في الكبير في المعجم الكبير، والبزار في مسنده بإسناد آخر ضعيف أيضا. ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده بإسناد آخر ضعيف أيضا. وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني، عند أحمد والطبراني في المعجم الكبير. جود إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فيكون حديث وابصة حسنا، فيكون حديث وابصة حسنا بشاهده المذكور. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق، فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق. والبر يطلق على معنيين، والبر يطلق على معنيين: أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة. وأعظمه أحسنت بر الوالدين، وأعظمه بر الوالدين. والآخر عام وهو اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، وهو اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، فيشمل المعنى الأول وزيادة. والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، فيقع تارة على الدين كله ويقع تارة على المعاملة مع الخلق. والدين يشمل هذين المعنيين، فيقع تارة اسما للدين كله، ويقع تارة اسما للمعاملة مع الخلق كما تقدم. وفي الجملة المذكورة بيان حقيقة البر، وسيأتي في حديث وابصة رضي الله عنه بيان أثره، أي ما يترتب عليه. ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له، وهي مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا، وهي مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا. والأخرى ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي مذكورة في حديث وابصة وحده، وهي مذكورة في حديث وابصة وحده. أيهم أشد؟ نعم، الأولى أشد. ليش؟ يعني يصير أخف على النفس، لأن الناس يروه فيتركه لأجل الناس يستنكروه. لماذا؟ أحسنت. والمرتبة الثانية أشد من الأولى، والمرتبة الثانية أشد من الأولى، إذ الأولى ربما تركها العبد خشية استنكار الناس، إذ الأولى ربما تركها العبد خشية استنكار الناس، وأما في الثانية فيجد في الناس من يقويه عليها، وأما الثانية فيجد في الناس من يقويه عليها بإفتائه بأنها ليست إثما، بإفتائه أنها ليست إثما. والمذكور هنا في الإثم هو بيان له باعتبار أثره، والمذكور هنا هو بيان للإثم باعتبار أثره، أي ما يجده العبد منه في نفسه وقلبه، أي ما يجده العبد منه في نفسه وقلبه. أما باعتبار حقيقته فالإثم هو ما بطأ بصاحبه عن الخير، أما باعتبار حقيقته فالإثم هو ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب بأخذ الفتوى منه. وله شرطان أحدهما كون استفتائه مسلطا على محل الاشتباه، المتعلق بمناط الحكم للحكم نفسه، المتعلق بمناط الحكم للحكم نفسه. يعني هل يستفاد من القلب أن يقول هذا حلال هذا حرام؟ الجواب لا، لأن التحليل والتحريم إنما يعرف بطريق الشرع، ولكن ترجع إلى القلب في تعيين محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم. فمثلا لو رأيت لك صيد، أنت ذهبت تتنزه تصيد، فرأيت شيئا من الصيد في الصحراء لا تعرفه من قبل، فالآن إذا لم تعرفه لا تعرف حكمه، هل هو حلال أم حرام؟ هل ترجع إلى قلبك تقول هذا حلال أو حرام؟ الجواب لا، لا ترجع إلى قلبك، وإنما تمسك عنه حتى تتبين حكمه. فإذا قيل لك نعم هذا الذي ذكرت صورته هو حيوان كذا هو حلال صدته، أو قيل لك حرام تركته ولم تصده. لكن لو رأيت لك غزال، فالغزال تعرف أنه حلال، فهذا الغزال صرت تطرده ثم رميته ثم سقط ثم اعتلى جبلا شاهقا ثم انقطع بينك وبينه الطراد لصعوبة وصولك إليه في رأس الجبل، ثم من الغد استطعت أن تأتي إلى الجبل من جهة أخرى طلبا لهذا الغزال، فتبعت أثر الدم حتى وجدته ساقطا على جنبه ميتا وفيه نهشة سباع، فالآن كيف تعرف مات من رميتك ولا مات من نهش السباع؟ ترجع إلى إيش؟ القلب، ترجع إلى القلب، فالقلب يخبرك بأن هذا السبع إما أن يكون جاء مع منقطع الدم بتتبع أثر الدم، أو بقي الدم فيه وهجم عليه السبع، فإذا رأيت الدم باق فيه والسبع هاجم عليه معناه ما مات من رميتك وإنما مات من إيش؟ مات من السبع. وإذا جئت ووجدت أنه لا حراك له ولا عراك له مع السبع وأنه مات قبل أن يأتيه السبع، غلب على قلبك أنه مات من رميتك، ويتغير فيهما الحرمة والحل باعتبار ما وجدته في قلبك من تحقيق مناط الحكم الذي يحمل على الحرمة تارة وعلى الحل تارة أخرى. والآخر أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. يعني الآن هذا الصيد اللي قبل شوي ذكرنا قصته، اللي كانوا في الصيد مجموعة مختلفون، فالذي جاء إليه أولا إنسان ديانته ضعيفة، فما أن رأى الصيد مباشرة قال هذا حلال ما عليه، هذا من صيدنا ذبحناه حنا، فاستقامته ضعيفة، هذا لا يرجع إليه في لا يرجع إلى قلبه في تقدير هذا. ليش؟ لأنه يغلبه هواه، لأنه يغلبه هواه. بدأك بعض أهل الصيد يوم تجي تتحدث معهم تنبههم على بعض الأحكام تجده بدافع الهوى يقول لا والله ما نتعب طول نهارنا نتعب فيه بعدين تحطه لنا حرام، هو هواه يحمله على ذلك، أو نجده بعد يعني فقدنا له مدة ثم تقول عشان كذا حرام، لا أبدا بناكله، فهذا هواه يحمله عليه. لكن إذا كان متصفا بالاستقامة الدينية والعدالة الشرعية يرجع إلى استفتاء قلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، وهو ما يحدثه في النفس من سكينة وانشراح وطمأنينة. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في نفسك فهو إثم، وإن أفتاك الناس وأفتوك أنه ليس إثما، أن ما حاك في نفسك وتردد في صدرك فهو إثم، وإن أفتاك الناس وأفتوك أنه ليس إثما. وهذا مشروط بأمرين، وهذا مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه بصلاح الحال، ممن انشرح صدره واستنار قلبه بصلاح الحال وكمال الإيمان. والآخر أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي، أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي وموافقته للهوى ومرادات الخلق، وموافقته للهوى ومرادات الخلق. فإذا اجتمع هذان الوصفان، فإذا اجتمع هذان الوصفان وأحدهما فيه والآخر في مفتيه، جزم بأن ما وقع في قلبه دال على حرمة ذلك، جزم بأن ما وقع في قلبه دال على حرمة ذلك. الشرط الأول أن يكون هذا ممن عرف نفسه بالتقى والهدى ومخافة الله سبحانه وتعالى، فقلبه مضطرب ونفسه متلجلجة وصدره ضائق بهذا الأمر، ثم عرف من المفتي الذي قال له أنه ليس إثما أنه ممن يجيب بالتشهي ويوافق الخلق في مراداتهم، فإذا وجد هذين الأمرين جزم بأن هذا الشيء هو إيش؟ إثم، هو إثم. ولذلك لا يبالي وإن أفتى الناس بأنه ليس إثما، لأنه عرف من نفسه خوف الله عز وجل، وعرف من نقلت عنه الفتوى أنه يجري بالتشهي مع أحوال الناس. كيف يعرف هذا؟ كيف يعرف هذا من المفتي؟ إذا عهد منه تكراره، إذا عهد منه في الفتاوى المتكررة أنه يجري مع مرادات الناس، فهذا يعرف عنه. الله عز وجل لا يجعل الدين يا إخوان ملتبس على الناس، الحق له نور والباطل له ظلمة، فيجعل الله عز وجل مما يجد الناس في نفوسهم وصدورهم ما يعينهم على التمييز بين الحق والباطل مع ما يعرفون من الشرع، فهم يعهدون من هذا المفتي أنه في كل شيء تجدد قال لا بأس، والعلماء الآخرون يقولون محرم، ثم جاء شيء قال لا بأس والعلماء الآخرون يقول محرم، ثم شيء ثالث لا بأس والعلماء يقولون محرم، لا بأس والعلماء يقولون محرم. إذا عهد منه هذا علم أن المفتي يجري مع هواه في مجاراة الناس بموافقتهم على مراداتهم، فإنه كما يطلب أناس ملك رقاب الخلق بالرئاسة والحكم، فإن من الخلق من يطلب ملك قلوب الناس بالدين، فتجده يجري معهم على ما يوافق هواهم، فتجده يستفتونه ما عليه، فتوى أخرى لا بأس، لا تسمع منه كلمة حرام. والله كما قال لبعض الأخوان الذين رصدوا بعض البرامج الاستفتائية يقولون لقد صار عند كثير من الناس قول حرام من الحرام، يقولون لا تصدمون الناس يا أخي، تقولون كل شيء حرام يا أخي، نحن لا نصدم الناس بهوانا، هذا الشرع حلال وحرام، يسأل عن الشيء يبين للناس، يقول هذا كذا هذا كذا. أما أن يتجنب الإنسان الكلمات الشرعية، لا يقول حرام حتى لا يوصف بالتشدد أو بالتعنت أو بالغلظة، هذا جهل بدين الله عز وجل. الله عز وجل جعل أحكام تدوم وتبقى، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا دين الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني إذا كانت تصف بالصدق مأمورة ولا غير مأمورة؟ مأمورة، تقول هذا حلال وهذا حرام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الهدى والدين يبين للناس كما بينت الشريعة، ومن لبس للناس لبس عليه في نفسه. قال بعض السلف: من صف صفي له، ومن خلط خلط عليه. ايش يخلط عليه؟ يخلط عليه ترى يا اخوان في هداية للحق، ما يميز الحق، تلتبس الامور يضيع دينه، وهذا اخطر ما يكون، يلتبس عليه دينه لا يميز بين الحق والباطل بعد ذلك في المعضلات، فيتيه حيرانا شاردا ضالا، والايام ستبين له حاله. لذلك الإنسان عليه أن يلتزم بشرع الله ويجري مع خطاب الشرع، لا يبالي بالناس. إذا أمرك الشرع بشيء تأمر به الناس، إذا نهاك عن شيء تنهى عنه الناس. قال الشرع هذا حلال تقول هذا حلال، قال الشرع هذا حرام تقول هذا حرام. مو يسأل الإنسان عن أحسن الله إليكم، نحن في بلاد الغرب وهناك مطاعم يوجد على موائدها قارورات الخمر، فهل نأكل من هذه المطاعم أم لا؟ وإذا أكلنا هل ندخل في حديث اللعن على من أكل على مائدة يدار عليها الخمر؟ تجد الجواب مطاط، يبدأ يقول لا شك أنك أنت لم تقصد هذه المطاعم للخمر، وإنما قصدتها لتأكل، وتعلم أنك لست في بلاد إسلامية بل في بلاد غير إسلامية، ما يقول بلاد كافرة، لا، بلاد غير إسلامية. وهذه بلاد غير إسلامية يضعون عادة مشروبات تختلف، قد يكون فيها بيبسي وقد يكون فيها ماء وقد يكون فيها خمر، وربما لا يكون عندك في منطقتك مطعم سوى ذلك المطعم الذي يضع الخمر، وأنت لم تخرج لأجل هذا المطعم، فأرجو أن هذا المطعم كغيره من المطاعم. انتهى الجواب. هذا حالنا يا أخوان، شيء يضحك وشيء يبكي والله بكل مرارة. يعني ذهب الرجال الذين يعاشوا في أكنافهم، ما فيه، الدين واضح. شيخنا فهد بن حمير رحمه الله جاء إلى مسجده رجل لا يعلم أن هذا الشيخ فهد، فقام يعظ الناس ويتكلم عن اللحى، ثم استطرد جزاه الله خير في خلاف العلماء، وهناك من العلماء من قال ما زاد عن القبضة، ومنهم من منع منها، وهل إذا زاد عن القبضة يكون التقصير مقرون بالقبضة أو ما عليها من الجهتين، وهل ما كان من الحلق من اللحية أو من غير اللحية، وهل ما هنا يكون من اللحية، أشياء من دقاق العلم التي تصلح لطلاب العلم لا للعوام. فقال له الشيخ فهد رحمه الله وهو لا يدري أنه الشيخ فهد، قال له: يا ولد، هذه عندها النجد، يعني يقولها الإنسان يتكلم، قال له: يا ولد، هي وحدة من ثنتين، علمنا حنا نحلق الحانة ولا نخليها؟ يعني هو بين لنا حنا الحا هذه نتركها ولا نحلقها؟ لأن الدين البين يسهل امتثاله، والدين الملبس لا يسهل امتثاله، ولذلك يلتبس على الناس ولا يكون لهم واضحا. فينبغي الإنسان دائما أن يتحرى معرفة الحق بدليله وبيانه للخلق بدليله على الوجه الذي يصلح به الناس، لا على الوجه الذي يصلح للناس، فإن الذي يصلح به الناس شيء والذي يصلح للناس شيء آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه أيضا. فالحديث مما رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله. واللفظ المذكور مؤلف من مجموع رواياتهم، واللفظ المذكور مؤلف من مجموع رواياتهم. وهذا الحديث مركب من أمرين، وهذا الحديث مركب من أمرين. أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة وجلت منها العيون، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ولم يقع في شيء من روايات الحديث عند هؤلاء ولا غيرهم ذكر تلك الموعظة، ولم يقع في ألفاظ الحديث عند هؤلاء ولا غيرهم ذكر ألفاظ تلك الموعظة، إلا أنها وصفت بأمر عظيم، إلا أنها وصفت بأمر عظيم، وهو ما أحدثته في النفوس من وجل القلوب ودرف العيون. ووجل القلب هو انصداعه ورجفانه، ووجل القلب هو انصداعه ورجفانه عند ذكر من يخاف سلطانه، عند ذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو رؤيته، عند ذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. ودرف العيون هو جريان الدمع منها، ودرف العيون هو جريان الدمع منها. والآخر وصية أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم تجمع أربعة أصول. والآخر يعني الجزء الآخر من الحديث وصية أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم تجمع أربعة أمور. الأول تقوى الله، وهي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع، وهي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا مملوكا، ولو كان المتأمر عبدا مملوكا في أصله. يأنف الأحرار من ولايته حال الاختيار، يأنف الأحرار من ولايته حال الاختيار، فأمرنا أن نسمع له ونطيع، فأمرنا أن نسمع له ونطيع. ما الفرق بين السمع والطاعة؟ السمع القبول والطاعة المطيع. أحسنت. والفرق بينهما أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال. والفرق بينهما أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأكد على لزومها بالعض على النواجذ، وأكد على لزومها بالعض على النواجذ وهي الأضراس، وهي الأضراس، فيكون التمسك بها قويا، فيكون التمسك بها قويا كقوة من يشد على شيء بأضراسه، كقوة من يشد على شيء بأضراسه. والرابع الحذر من محدثات الأمور، الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم بيان حقيقتها في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا الحديث، وهو الحديث كم من الأربعين؟ خامس، وهو الحديث الخامس من كتاب الأربعين. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون هذا الحديث من أعظم الأحاديث، ويسأل يقول عطني عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. لو كل درس الأربعين النووية ما سمعت منه إلا هذا الحديث كفاك في الانتفاع لمن كان له قلب. ولذلك هذه الأحاديث هي جوامع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ترجمة عبد الرحمن الثعالبي صاحب التفسير المعروف من علماء الجزائر أنه لما قرأ الأربعين النووية على ابن مرزوق الحفيد كان إذا قرأ عليه كل حديث بكى بكاء شديدا. ليش يبكي؟ لعظمة هذه الأحاديث، أحاديث عظيمة. الآن أحدنا يمسك أحيانا نظام من الأنظمة تجده يعني موجه إليه انتباهه، فيه أوامر ملكية، فيه تفسير الأوامر، فيه تقييدات، فيه رواتب، فيه العلاوات، يدور كم العلاوات التي له، يدور خارج الدوام كم فيه، والطالب يدور عن درجاته، هل النظام هذا فيه درجات وإلا لا. هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها علوم عظيمة ومعارف جليلة. ولذلك بعض الناس يستخف بهذه المتون، أربعين نووية، يقول أربعين نووية من يوم إحنا صغار، أربعين نووية، أربعين نووية، أربعين نووية، وإلين تموت. لأن هذه جوامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي يعرف هذه المتون الصغيرة القصيرة ويدرك حقيقة أن العلم ما نفع لا يبالي بمقدار ما يقرأ، ما يبالي هل الكتاب كبير ولا صغير، مدام هذا الكتاب عظيم النفع هو يقبل عليه ويكرره مرة وثانية وثالثة ورابعة، لأن المقصود هو حصول المنفعة للعبد. وحصول المنفعة للعبد لا يتقيد بقدر، قد تقرأ صحيح البخاري لكن ما تنتفع فيه من العلوم كما تنتفع لو قرأت الأربعين النووية على وجه التدبر والتفهم لمعانيها. وانظر أنت إلى جامع العلوم والحكم الذي يعدونه أكبر شروح الأربعين، مع إمكان بسط عبارات هذا الشرح إلى ما فوق ذلك، فلو أراد أحد أن يشرح الأربعين في عشر مجلدات لما فيها من العلوم أمكنه ذلك، كيف لا وحديث جبريل رضي عليه الصلاة والسلام الحديث الثاني يسمى أم السنة، يعني كل السنة ترجع إليه. تستطيع لمن كان عنده علم واسع وفهم للشرع أن يشرح بعشر مجلدات لجلالتها. ولذلك تكرار هذه الأحاديث والنظر فيها مرة بعد مرة بعد مرة هذا هو وجه الانتفاع. والعالم الراسخ لا يترك الانتفاع بهذه المتون حتى يموت، لأنه يعرف أن هذه هي المفيدة له وللناس. ولذلك أحد علماء المغرب ممن شرح البخاري وهو التاودي بن سودة لم ينقطع حتى موته عن إقراء المختصرات ولا سيما الأجرامية لصغار أهل بيته. شوف ما قال أنا شارح البخاري شرح كبير ومتولي القضاء ولي مكانة وأعلم علماء المغرب في زمانه عندهم على خلاف، لكن من كبار علماء المغرب وكان معظم عند الولاة في ذلك الزمان، مع ذلك حتى مات وهو يدرس المختصرات ما يستعلي عنها، ما يقول هذه كتب خلاص هذه كتب في المبادئ ما نحتاجها، ما يحتاج الناس يدرسونها، لا، أن تجدد العلم الذي لك ويتجدد العلم للناس، والعلم الذي لك لا ينتهي تجدده. الذي يعرف حقيقة العلم كما قال ابن تيمية: إن أحدنا لا يقرأ الفاتحة فيتجدد له من فهم معانيها ما لم يكن في قلبه من قبل. الفاتحة، الذي عنده بصيرة كل ما جدد قراءة الفاتحة يجد فيها معاني، يجد فيها معاني، يجد فيها معاني، فهو عندما يقرأها يتكرر له فهم جديد، ينظر له، يبدر له فهم جديد في معانيها. هذا هو العلم الصحيح. ولذلك عندما الآن نقرأ هذا الحديث ألق سمعك، لا تنتظر كلامي أنا يا أخي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوان تجده ما يأبه بهذه المتون، إذا تكلم شيخه بدأ ينتبه. ليش؟ أنت انظر إلى هذه المتون، ربما وجدت فيها علما لم يجده شيخك. أنت اقرأ بقلبك كما تسمع بأذنك، اقرأ بقلب حاضر وألقي بصرك فيها وتصفح معانيها، فإذا سمعت من شيخك انظر لعله بدر لك معنى ما دار هو حوله ولا قرب منه. والعلوم أرزاق تقسم كما تقسم الأموات، فربما رزق الصغير ما لم يرزق الكبير، وربما رزق هذا ما لم يرزق هذا. فتوجيه القلب إلى نفس، إلى المتون نفسها، أعظم من إلقاء السمع وتوجيهه إلى المتكلم عنها، لأن قائلها إما أن تكون من كلام الله عز وجل مثل ما مر معنا في آية الواسطية، وإما أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في هذا الكتاب، وإما أن تكون من كلام العلماء المعتبرين المجمع على صلاحهم وزهدهم وولايتهم. والمتكلم عليها حي، لا تؤمن عليهم فتنة. اليوم مطيع وبكرة عاصي، هذا كل واحد لازم يخاف. ليس معنى شيخ أنه معصوم، لا، القلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، فالعبد يخاف على نفسه حتى يلقى الله. لذلك الإمام أحمد لما كان في احتضاره وابنه عبد الله يلقنه كان يقول: ليس بعد، ليس، لا ليس بعد، ليس بعد. فلما أفاق قال له ابنه: يا أبتاه، إني كنت ألقنك وأنت تقول لا ليس بعد. قال: عرض لي الشيطان وهو عاض على سبابته يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. الشيطان يزين له حتى يقول يا فتناك، حتى يزين له أنه يغتر بنفسه، فكان يقول لا ليس بعد، لأنه لا يأمن على نفسه حتى يموت، حتى يخرج من هذه الدنيا. نعم. قال الله تعالى قدركم. الحديث 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ خطيئة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف. ومن أهل العلم من يجعله حسنا بمجموعها، ومن أهل العلم من يجعله حديثا حسنا بمجموعها. واللفظ المذكور هنا قريب من لفظ الترمذي، ولكن فيه لقد سألتني، لقد سألتني، وفيه برأس الأمر كله، وفيه بلى يا نبي الله في الموضعين، وفيه ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ بزيادة يا معاذ. وأوله عنده عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت في سفر، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال، ثم ذكر الحديث، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، إلى آخر الجملة المذكورة، وهي متضمنة، وهي متضمنة أركان الإسلام الخمسة المتقدمة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث من الأربعين النووية. وأما النوافل فهي في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عدها. وأبواب الخير الممدوحة نوافلها ثلاثة، وأبواب الخير الممدوحة نوافلها ثلاثة: الأول الصوم، الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والجنة اسم لما يتقى ويستتر به، اسم لما يتقى ويستتر به، كالدرع للبدن والخوذة للرأس، كالدرع للبدن والخوذة للرأس. والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي وسطه، فجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل للتغليب، وإلا فالمرأة مثله، وذكر الرجل للتغليب وإلا فالمرأة مثله. وقراءة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقراءة الآية عقب صلاة الليل للدلالة على ذكر جزاء أهلها. ثم لما فرغ صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الجمل جمع لمعاذ كلياتها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع في أصل كتاب الأربعين جعل الجواب عنها واحدا وهو الجهاد، ووقع في أصل كتاب الأربعين جعل الجواب عنها واحدا وهو الجهاد، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت بالنووي سماعا، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت بالنووي سماعا، فإن جامع الترمذي الذي رواه النووي سماعا عن شيوخه عمن فوقهم إلى الترمذي وقعت الرواية فيه مختصرة غير تامة، ذكره تلميذه ابن العطار ثم العراقي، ذكره تلميذه ابن العطار ثم العراقي. وأما في الروايات التامة للترمذي عند غيره، وأما في الروايات التامة للترمذي عند غيره، فوقع الجواب رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. واضح؟ واضح الموضع هذا؟ يعني عندكم أنتم كيف واقع اللفظ؟ الجهاد فقط. هكذا هو أصل الأربعين، النسخة التي مقروءة على تلميذ النووي ابن العطار وغيرها من النسخ المتقنة هكذا فيها. أما النسخ التي تممت هذه تصرف فيها النساخ، وهذا النساخ يتصرفون في الكتب بأحوال كثيرة يزيد فيها، مثل الآن يعني الرحبية والجزرية هي على الحقيقة ليس فيها تراجع، هي سرد من أولها إلى آخرها، ما فيها أبواب، لكن النساخ تصرفوا فيها ثم اشتهرت عند المتأخرين على هذا النحو. وأما باعتبار وضعها فهي خالية من التراجم. فكذلك هنا أصل كتاب الأربعين وقعت هذه الجملة غير تامة، وفقا لرواية النووي لجامع الترمذي أنه كذلك على ما أفاده تلميذه ابن العطار ثم العراقي. وأما الرواية التامة فهي على ما ذكرنا فيها أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، المراد بالأمر الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالأمر الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فرأسه إسلام الوجه لله، فرأسه إسلام الوجه لله والإقبال على الله بالتوحيد، والإقبال على الله بالتوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم وعموده الصلاة، أي منزلتها منه كمنزلة العمود من الخيمة، أي منزلتها منه كمنزلة العمود من الخيمة، فإن الخيمة ترتفع بعمود، والإسلام يرتفع بناؤه ويقوم بالصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، أي أعلاه، فالذروة من الشيء أعلاه وأرفعه، فالذروة من الشيء أعلاه وأرفعه، وذالها تكسر وتضم فيقال ذروة وذروة، وذكر الفتح في لغة رديئة، وذكر الفتح في لغة رديئة. ايش معنى لغة رديئة؟ يعني درجتها ضعيفة، يعني ضعيفة. اللغات لها أحكام مثل المرويات من الأحاديث، صحيح ضعيف، اللغويون عندهم أحكام، يقولون هذه لغة عالية، هذه لغة رديئة، هذه دخيلة، هذه مطرحة، على ما هو مبين عندهم في أصول اللغة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ملاك الأمر كله فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ثم قال كف عليك هذا، يعني اللسان. والملاك بكسر الميم وتفتح، وهو عماد الشيء ونظامه، وهو عماد الشيء ونظامه، وما يعتمد عليه منه، وما يعتمد عليه منه. ففيه أن أصل الخير هو إمساك اللسان، ففيه أن أصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه. وقوله ثقلتك أمك، أي فقدتك، أي فقدتك بالموت، وهذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يريدون بها حقيقتها، بل مرادهم الإنباه والإيقاظ، بل مرادهم الإنباه والإيقاظ. فإذا أراد تنبيه من يخاطبه أنه يقول له شيئا عظيما أو يعيب عليه شيئا عظيما قال له ثكلتك أمك وما جرى مجراها. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أي يطرح الناس، فالكب هو الطرح والمناخر هي الأنوف، والكاب لهم على وجوههم وأنوفهم هو حصائد ألسنتهم، ففيه بيان عظيم شر اللسان، ففيه بيان عظيم شر اللسان، لأنه من أكبر أسباب دخول النيران، لأنه من أكبر أسباب دخول النيران. والحصائد جمع حصيدة، وهي إيش؟ ما هي الحصيدة؟ هذا ثواب. من قال؟ أحسنت. والحصيدة هي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالحديث غير متعلق بجنس الكلام كله، فالحديث غير متعلق بجنس الكلام كله، بل بنوع منه، بل بنوع منه، وهو ما قيل في الناس من الحكم وجزم عليهم به، وهو ما قيل في الناس من الحكم وجزم عليهم به، إذ لا مسوغ شرعا له، إذ لا مسوغ شرعا له. فأما إذا وجد المسوغ الشرعي فلا يدخل في هذا، فلا يدخل في هذا. مثلا شيخنا ابن باز رحمه الله قال عن زاهد الكوثري، قال المجرم الآثم، هذا حكم ولا مو بحكم؟ حكم. له مسوغ شرعي ولا ما له مسوغ شرعي؟ له مسوغ شرعي، يعني هذا الرجل له كلام من كلام أهل البدع في الصفات وفي الإيمان، بل في الصحابة أيضا رضي الله عنهم ككلامه في أنس بن مالك وغيره من أئمة الهدى والدين. فإنما تكون حصيدة إذا عدم المسوغ الشرعي، أما إذا وجد المسوغ الشرعي يعني ما أذن به الشرع فلا يدخل في هذا، وإنما منع الشرع شيئا وأجاز الشرع شيئا آخر، فتكون الأحكام بحسب موارد الشرع، لا تكون بحسب موارد الأهواء، إنما يكون بحسب ما حكمت به الشريعة. فإذا حكمت الشريعة بشيء حكم به وترك الهوى، وإذا لم تحكم الشريعة بشيء تبعنا الشريعة وإن طلب الهوى غيره. أحيانا الهوى يدفعك في الظاهر إلى اتباع الشرع وأنت مخالف للشرع، وأحيانا الهوى في الحقيقة يحملك على مخالفة الشرع فتجري معه. والعبد مأمور بأن يدور مع الشرع كله لا لحظ نفسه بل لأمر الشرع. ولذلك فالدائرون مع أحكام الشرع هم أهل الشرع، والذين يدورون معه تارة ويتركونه تارة هم يكونون من أهله تارة ولا يكونون من أهله تارة. وهذا شيء عظيم يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لا يأتي باليوم واليومين والليلة والليلتين والشهر والشهرين، بل يحتاج إلى جهاد عظيم. قال محمد بن المنكدر: جاهدت نفسي 20 سنة حتى استقامت لي. 20 سنة أجاهدها حتى استقامت له. وقال بعضهم: جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنين. 10 سنين يجاهد نفسه في تعلم الصمت. فالإنسان إذا أراد أن يجعل الشرع حاكم عليه، أن يجعل الشرع حاكما عليه، لا يمكن أن يكون في مدة يسيرة، يحتاج إلى أن يكون له من الإيمان والتقوى والبر ما يجعل الشرع حاكما عليه، يمر على نفسه لا يراقب هواها، وإنما إذا حكم الشرع بشيء حكم به ولو كان على نفسه، لا ينازع الشرع البتة ولا يبقى في نفسه أدنى غصة من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد هؤلاء الكمل لا يبالون بشيء ولو كان متعلقا بأشخاصهم، لأنهم لا يبحثون عن الشخوص وإنما يبحثون عن النصوص، هم يبحثون عما أمر به الشرع ما يبحثون عما لهم، فما لهم يجعلونه لله سبحانه وتعالى، لكن ما علموه من دين الله عز وجل هم يبينونه للناس بحسب ما انتهت إليه علومهم. وقد كان في القرن الماضي بين رجلين من العلماء مخاصمة ومنازعة، وربما جر القول أحدا من المتخاصمين إلى الباطل انتصارا لنفسه، فصنف أحدهم كتابا في التفسير وعرض بذلك على وجه التكفير له، فسئل ذلك عن هذا التفسير الذي ظهر لفلان ما مرتبته من كتب التفاسير، فأثنى عليه خيرا، فقال له بعض تلاميذه إلا أنه عرض فيه بك في التكفير في تكفيره، فقال إلا هذه الكلمة، يقول إلا هذه الكلمة هذه ما أثني عليها، لكن الباقي أثني عليه. من ذا الذي يقدر على هضم نفسه بالحكم مراقبا الله سبحانه وتعالى؟ الدعاوى واسعة لكن الحقائق لا تصفو إلا مع إشراق الشمس، فإن النباتات الفاسدة والصغيرة تخرج في الظل، لكن النباتات النافعة لا تكون إلا في الشمس، والأيام كفيلة بإخراج تلك الحقائق، وليس المقصود إخراجها أمام الناس ولكن إخراجها أمام الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العبد إذا احتضر عصر قلبه كالوعاء إذا ضغط فيخرج ما فيه. إذا الإنسان احتضر قلبك هذا يعصر يخرج ما فيه، الذي كنت عليه يخرج منك حينئذ. وما أخفى امرؤ عن الناس خبيئة من خير أو شر إلا أظهر الله عز وجل لباسها عليه، لابد يظهر الله عز وجل لباسها عليه. ولذلك من كان مع الله كان الله معه، ومن لم يكن مع الله فقد أشقى نفسه. اللي يكون مع الناس ويراقب الناس يمدحونه يذمونه يحبونه يبغضونه يرضيهم يسخطهم، هذا يتعب نفسه، لكن الذي يكون مع الله يبقى سعيدا ولو كان وحده. ولهذا قال سفيان الثوري: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. العالم مستغني عن الناس والناس محتاجون إليه. لذلك أحد العلماء كان له دور حسن في محاربة البدع والتنصير في بلاد البحرين، اسمه الشيخ قاسم بن مهزع رحمه الله، وهذا عالم كبير له سيرة مضيئة مشرقة، وعمر رحمه الله وكان قاضيا للبحرين. لما كبر أراد حاكم البحرين أن يقسم قضاء البحرين إلى قسمين ويوليه على المحرق ويولي آخر على جهة الرفاع، وكأنه فعله حياء منه. فلما وصله مكتوب ابن خليفة بأنه قد وليناك على قضاء كذا وقضاء كذا ولينا عليه فلان، هذا كان قاضي البحرين، وكانت الصحف الإنجليزية تتحدث عنه كثيرا وله ذكر في كتب ابن سعدي وكتب سليمان بن سحمان، وله جهاد مع ابن مانع في حرب التنصير. فلما جاءه كتاب ابن خليفة بهذا الخبر كتب عليه شاكرا بعد السلام والشكر له: أخبركم بأن قاسم بن مهزع قد عزل نفسه عن قضاء البحرين كله. شوف عزل نفسه عن قضاء البحرين كله، قال إذا أنت ترى أني قد كبرت فأنا أحرى أن أرى في نفسي أني أقبل على الآخرة، وتضعون واحد بعد بدالي على المحرق وأنا أتفرغ لي للإقبال على ربي سبحانه وتعالى. لما استقال قاسم بن مهزع خرجت صحف إنجلترا كلها وعليها صورة قاسم بن مهزع، وهي الصورة الوحيدة له، كلها تقول: اليوم استقال قاضي البحرين قاسم بن مهزع. هذا الرجل هو كانت حياته لله، قائم بأمر الله، حارب التنصير، حارب البدع، حارب الجهمية والأشاعرة وغيرهم في البحرين، كان عمله كله لله عز وجل، فلم يخاف على فوات منصب لأن عمله لله عز وجل. بل إذا ترك منه أخذ عنه بعض المنصب ترك المنصب كله. فالذي يكون لله يبقى الله, يبقى الله عز وجل له ذكر حسن. شوف هذا ذكره في كتب بن سعدي وفي كتب سليمان بن سحمان, وأهل العلم في هذا البلد ممن تلقى عن أهله يعرفون أخباره وأحواله. وهناك كتاب في مجلد لبعض مؤرخي البحرين في أخباره وأحواله رحمه الله تعالى. فالإنسان دائما يكون مع الله عز وجل, بهذا يهنى ويسعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثلاثون. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها, وحد حدودا فلا تعتدوها, وحرم أشياء فلا تنتهكوها, وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن. رواه الدارقطني. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وفي سياقه تقديم وتأخير عما ذكره المصنف, وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم, وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها, وإسناده ضعيف. وفي الحديث جماع أحكام الدين, فقد قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام. وفي الحديث جماع أحكام الدين, فقد قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام, مع ذكر الواجب, مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض, والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود, والمراد منها في الحديث ما أذن الله به, والمراد منها في الحديث ما أذن الله به, فيشمل الفرض والنفل والمباح, فيشمل الفرض والنفل والمباح. والمأمور به فيها عدم تعديها, والمأمور به فيها عدم تعديها. والتعدي هو مجاوزة الحد المأذون فيه, والتعدي هو مجاوزة الحد المأذون فيه. والقسم الثالث المحرمات, والواجب فيها عدم انتهاكها, عدم انتهاكها بالكف عن قربانها, بالكف عن قربانها, والانتهاء عن اقترافها, بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه, وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا, وهو المسكوت عنه. القسم الرابع المسكوت عنه, وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا, بل هو مما عفى الله عنه, بل هو مما عفى الله عنه. والواجب فيه عدم البحث عنه, والواجب فيه عدم البحث عنه. وقوله وسكت عن أشياء يعني ربنا سبحانه وتعالى, ففيه إثبات صفة السكوت, ففيه إثبات صفة السكوت, وانعقد عليها الإجماع, وانعقد عليها الإجماع. قاله ابن تيمية الحفيد, قاله ابن تيمية الحفيد: فمن الصفات الإلهية السكوت, فمن الصفات الإلهية السكوت, ومعناه عدم إظهار الأحكام, عدم إظهار الأحكام. فالسكوت يتناول معنيين, السكوت يتناول معنيين: أحدهما الانقطاع عن الكلام, الانقطاع عن الكلام, والآخر عدم إظهار الأحكام. والمراد منهما صفة لله هو الثاني، والمراد منهما صفة لله هو الثاني بدلالة سياق الأحاديث والآثار التي ورد فيها ذكر السكوت، بدلالة سياق الأحاديث والآثار التي ورد فيها لفظ السكوت. يعني السكوت صفة إلهية، والحديث وإن كان ضعيفا لكن ثبتت فيه آثار عن الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وانعقد عليها الإجماع. لكن السكوت له معنيان، تارة يراد به الانقطاع عن الكلام، وتارة يراد به عدم إظهار الحكم. المتعين منهما تفسيرا للصفة الإلهية هو عدم بيان الحكم بدلالة السياق، لأن السكوت هنا جاء في ضمن سرديش الأحكام، فبعد أن ذكر الأحكام المبينة نبه إلى وجود أحكام غير مظهرة سكت الله عنها، وكذلك في أثر ابن عباس رضي الله عنه في هذا. فالسياق يفسر أن المراد هنا هو عدم إظهار الأحكام. فأصح القولين عند أهل السنة عند ذكر صفة الكلام لله أن يقال إن الله يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء، ولا يقال يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، لأن السكوت هنا في السياق يراد به الانقطاع عن الكلام، وهذا لم يثبت تفسيرا للصفة وإن قال به بعض أهل السنة، لكن أصح القولين أن يقال يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء. وأوله عند ابن ماجه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال، وأوله عند ابن ماجه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال، ثم ذكر الحديث. والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول ابن تيمية الحفيد: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، ورابعها فضول المباحات. فأي شيء يرجع إلى واحد من هذه الأشياء لا ينفع العبد في الآخرة، فأي شيء يرجع إلى واحد من هذه الأشياء لا ينفع العبد في الآخرة. فالزهد يكون فيه، فالزهد يكون فيه، ولا يكون الزهد في أصل المباح لأن الله أذن به، وإنما يكون فيما زاد عن الأصل وكان من فضوله، وإنما يكون فيما زاد عن الأصل وكان من فضوله. والتمتع بالمباح مما وسع الله على الناس فيه، والتمتع بالمباح مما وسع الله على الناس فيه، كل أحد بحسب ما يقدر عليه ويصلح له، كل أحد بحسب ما يقدر عليه ويصلح له. يعني بعض الإخوان يرون مثلا عالم أعطاه الله عز وجل مال ويلبس ملابس لا نقول حسنة، كلنا مأمور نلبس اللباس الحسن، لكن يلبس ملابس غالية بالنسبة لنا، يعني مثلا نحن نلبس مثلا بـ500 ويلبس بـ10,000 15,000 أو غير ذلك بحسب ما يستطيعه هو ويصلح له. مثلا هو قاضي البلد، فالذي يصلح له غير ما يصلح لأحد الناس المنتسبين إلى العلم ولو كانوا أعلم منه، لأن وظيفته الدينية غير وظيفتهم الدينية، فوظيفته القضاء وله أهلية وحال تختلف عن غيره من وظائف أهل الشريعة، فذاك لا يقدح في زهده ولا يقال بأنه غير زاهد، وإنما يقال غير زاهد إذا كان متوسعا فيما لا يحتاج إليه من فضول المباحات. يعني غني وعنده 7 سيارات كل يوم سيارة وهو عالم، هذا لا يقال زاهد، هذا من فضول المباحات. لكن لو أخذ سيارة من أعلى السيارات وأجملها لم يقدح هذا في زهده. وتبين حدود الأحكام الشرعية يعين العبد على معرفة الصراط المستقيم، فلا يكون ملتبس عليه، ينزل كل أحد منزلته بحسب ما يعرفه من أحكام الشرع على ما ذكرنا في الزهد مثلا. وقوله ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، تفريق بين الزهد في الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس بالنظر إلى الثمرة الناتجة منهما، بالنظر إلى الثمرة الناتجة منهما. وإلا فالزهد فيما بأيدي الناس من جملة الزهد في الدنيا، وإلا فالزهد فيما في أيدي الناس من جملة الزهد في الدنيا، لكنه أفرد عنها لاختلاف الثمرة الناشئة منهما، لكنه أفرد عنها لاختلاف الثمرة الناشئة منهما. فالزهد في الدنيا يورث محبة الله، والزهد فيما في أيدي الناس يورث محبة الناس، لأن الناس يأنسون بمن يترك منازعتهم فيها، وينازعون من يتوهمون أنه ينازعهم فيها لأدنى سبب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، ورواه مالك مرسلا وهو المحفوظ فيه، ورواه مالك مرسلا وهو المحفوظ فيه. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس لا من حديث أبي سعيد، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس لا من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف أيضا. ويروى هذا الحديث من وجوه مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم شيء منها من ضعف، لكن يقوي بعضها بعضا كما قال المصنف، ويكون هذا الحديث من الأحاديث الحسنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، وفي الحديث المذكور نفي أمرين: الأول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. فيكون الحديث عاما في الضرر الواقع والضرر ايش المتوقع، فيكون الحديث عاما في الضرر الواقع والضرر المتوقع. وأما قول الفقهاء الضرر يزال فمختص بالضرر الواقع، وأما قول الفقهاء الضرر يزال فمختص بالضرر الواقع، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أكمل من قوله، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أكمل من قولهم. يعني الآن أيهم أحسن في القواعد الفقهية، نقول لا ضرر ولا ضرار، ولا نقول الضرر يزال؟ لا ضرر ولا ضرار. لماذا؟ لأمرين: أحدهما أنه أكمل في المعنى فيتعلق بالضرر الواقع والمتوقع، أما الضرر يزال ففي الضرر الواقع فقط، والآخر أنه أكمل في المبنى فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك السبكي في قواعده لما تكلم على قاعدة الأمور بمقاصدها قال: ولو قالوا الأعمال بالنيات لكان أشفى وأولى، يعني لو عبروا بالخطاب النبوي لكان كافيا في المراد وأتم في حصول المقصود ولا يرد عليه شيء من الإرادات التي يذكرونه. وهذا هو العلم العالي، هذا علم خطاب الشرع، هذا هو العلم الذي تبتهج به النفوس، ما جاء في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تقاطر الناس على شيء، كلام الناس ليس وحيا، يصيبون ويخطئون بخلاف ما جاء في الوحي، فهو علم محفوظ متقن. لهذا أشرف العلوم علم الكتاب والسنة، إذا ارتقى إليه العبد بعد تمهره في أصل العلوم بفهمها وحفظها، وارتقى إلى فهم الكتاب والسنة، اطلع على روضة خضراء يانعة من المعارف والعلوم لا توجد عند غيرهما. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وأود أن أنبه على أمور: أحدها أنه بقي من هذا الكتاب درس هو ما نستقبله في الأسبوع المقبل، ثم بعده درس القواعد الأربع، وفيه يكون يوم الطالب، ونجيب فيها على الأسئلة التي رفعها بعض الطلاب فيما يتعلق بهذه الدروس. وأنبه بعض الإخوة الذين كانوا يسألونني، فكنت ألتمس منهم أن يكتبوا تلك الأسئلة، بأني منتظر كتابة تلك الأسئلة لنجيب عليها، فيستفيدوا هم ويستفيد إخوانهم ممن لا يسمع السؤال عند المرور في الطريق، وإنما يسمعه إذا ذكرناه في هذا المجلس. والتنبيه الثاني أن الأسبوع المقبل لا يكون هناك اختبار للعقيدة الواسطية، وإنما يكون في الأسبوع الذي بعدها بإذن الله تعالى. في الأسبوع القادم لا يوجد شيء من الاختبارات. والتنبيه الثالث أن يوم الثلاثاء ما بعد القادم هو ختام هذا البرنامج في هذا الفصل الدراسي، ويكون فيه يوم الطالب بإذن الله تعالى. والتنبيه الرابع بالنسبة لاختبار هذه الليلة، هو اختبار في إيش؟ في فضل كتاب فضل الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب، فنحن سنجريه بطريقة جديدة عشان ما نأخركم بعد، ونستفيد ويستفيد الإخوان الذين يجيبون على هذه الأسئلة. من منكم خمسة يحضرون في سيارة واحدة للدرس؟ ها؟ هل هناك خمسة يحضرون في سيارة واحدة للدرس؟ ما في خمسة يحضرون؟ خمسة موجودين كلهم؟ طيب قم، قم أنت، قم حتى يعرفوك. الخمسة أصحابه، وين أصحاب الأخ؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، وين الخامس؟ أنت الخامس معهم. ستة ما شاء الله. طيب طيب صير الجائزة السادسة مشتركة من الخمسة. طيب الخمسة الإخوان الخمسة يأتون هنا، قص عليهم لو سمحت، خلينا يأتون هنا الخمسة اللي يأتون بسيارة واحدة. عجلوا يا إخوان، إما واحد منكم ولا تأتون كلاكما. هذولا بيختبرون بالنيابة عنكم، هذولا ينوبون عنكم، كل واحد عن 30 إلى 40 منكم. سمي يا أخي. اكتبوا أسماءكم، اكتبوا أسماءكم بسرعة. كم عددكم الحين؟ أربعة، خمسة، ستة. هذا نوع من الاختبارات المقصود به هم شكرهم أولا، لأنهم يتزاملون في طلب العلم، يأتون مجموعة، والذي يأتون مجموعة يشد بعضهم عضد بعض، يكون بينهم ألفة على أمر عظيم وهو العلم، بدل ما يروحون ألفة يتمشون ولا يروحون ألفة يلعبون كورة، يروحون ألفة يطلبون العلم إن شاء الله. طيب عرفون أبوسكم الأول، ارفع صوتك يا أخوان. محمد بن إبراهيم الحمدان. نعم. عبد الله بن أحمد. نعم. عبد الرحمن بن بازل. محمد السعد. يزيد بن خالد الشيبان. يزيد بن خالد الشيبان. طيب كتبتوا أسماءكم. بنعطيهم سؤال إن شاء الله سهل. هم كم عددهم؟ ستة. وكم في كتاب فضل الإسلام من ترجمة؟ ها؟ أحسن، ثلاثة عشرة ترجمة، في ثلاثة عشرة ترجمة وهم ستة، يعني إذا شلنا سبع يبقى ست تراجم، صح؟ نبغاكم تكتبون ثلاث تراجم فقط من تراجم فضل الإسلام، فهمتوا؟ يعني باب كذا باب كذا باب كذا. يلا اجتمعوا بينكم واجيبوا. ترى يا إخوان إذا بعجلكم يعجلونكم هم، إذا بأخركم هو يأخرونكم. يلا اجتمعوا واذكروا ثلاث تراجم. وهي ثلاث عشرة ترجمة، لكن فيها علم عظيم، ليست سهلة. ما قرأ الكتاب؟ طيب ايش حاول. سم سلمها لي. أعدوا لهم دقيقة، معكم أحد سيئة ساعة مؤقتة؟ أي دقيقة، باقي لكم دقيقة. خلنا نراجعون زين، على الأقل نستفيد كلنا، نتوجه همتنا للتراجم إنها مهمة. سؤالي الأسئلة على ورق؟ أي على ورق، نعم تعطنيها ونجيب عليها إن شاء الله. حسبت يا برزت. هذول الإخوان يزيد بن خالد الشيبان، محمد إبراهيم الحمدان، ونايف الزامل، عبد الله أحمد، معاذ القاسم، عبد الرحمن الغيث، الأربعة الأخيرين مخصوم عليهم درجة، لأنهم يكتبون اسم مجمل نايف الزامل، نايف ابن لازم يبين من أبيه، والأخوان الأول والثاني نص درجة، لأنهم كاتبين يزيد خالد سيبان محمد إبراهيم الحمدان ويزيد بن خالد الشيبان محمد بن إبراهيم حمدان، هكذا في الشرع واللغة والنظام أيضا. لو بطاقاتكم معكم تجدها فيها ابن. يقولون باب فضل الإسلام، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يقولون باب وجوب الدخول في الإسلام، وجوب الإسلام، ها؟ وجوب الإسلام، باب وجوب الإسلام وترك ما سواه، باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. إيه هم تركين نص ترجمة، هذه نص درجة. باب الخوف من البدعة والكبائر، تأكدين؟ وش رأيكم؟ موجود ترجمة كذا؟ أكيد عندهم نسخة في عندنا. طيب هذول الأخوان إن شاء الله تعالى جائزتهم الأسبوع القادم، نحن نشكرهم على أنهم أدوا الامتحان عنكم وجزاهم الله خير، أجابوا بنسبة يعني نصف الدرجة، ولكن صحبتهم في العلم واجتماعهم وحرصهم على الحضور سوية هذا يستحقون عليها جائزة الاختبار إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، نعطيهم جائزة اختبار فضل الإسلام. وفق الله الجميع محمد رضا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.